وأنذرهم يوم الحسرة. آية سيهونه السورة مريم خدقوت ونبترسنا اشبيروجي أود بجني يوم الحسرة أبجك إيك شنابت قيامتي حسرة فشيمونيا مروب كافر يخراب لفشيمون بد شنكو إيمان نئينا بود دنيا يدو ومروب باجك دي فشيمون بد سرهنده كوفتر خير بخود دنيا يدو نكرد. حديث 1675 السر في آيته عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت برن دئتا اينان دن دئتا حاضر كرن كهيئة كبش أملح وكي برانكي اف برانها يرشو سبيبت بس رشات يوي كيم تربتن اش سبيات يوي. فينادي منادي غازي كارك دكتا غازي يا اهل الجنة اي خلك بحشت دي غازي كتا بحشت فيشرئبون وينظرون يستويت خدريش كان وسارت خو بلند كان ودي صح كاني اشتر صاهن دي بينا داري خستنش بحشت. فيقول دي اب غازي كاريها بيش توان هل تعرفون هذا هين الظن ابتشا هين افي برانيت نياصن. فيقولون نعم لبجن بلي هذا مرنا وكلهم قد رآه وهمي يديتي. ثم ينادي اشتهنجي اب غازي كاريها دي كتا غازي ودبيجت يا أهل النار أي خلك أجل. فيشرئبون وينظرون يستو يدخو دريش كانوا سريت خو بلند كانوا لسح كاني كيف هذا أشوانا بديش جهنم إينا داري خستن. فيقول لأف غازي كاريها جتا غازي جتا غازي ودبيجت هل تعرفون هذا هين فيتني أصن هذي براني فأبتشيا. فيقولون نعم لبجن بلي هذا الموت أبا مرن وكلهم قد رآه وهمي بيهن جي يدي. فيذبح بئت بكشتن ما بين بحشت وجهنم. ثم يقول بشتن جي أبت كتا غازي دي بيجت يا أهل الجنة أي خلك بحشتي خلود فلا موت ما نهر هرى ومرنين من دهر من ندبحشت ده وتشجان أمر. ويا أهل النار خلود فلا موت وأي خلك أجري هنجك حتى حتى ذي من الجهنم ده وهن تشجار أمر. ذا كيف خلك بحشت ده جلك وكيف خلك أجري أبت نائت وده جلك بخم كبير هكر مرن هبا خلك بحشتش كيف ده دمرت وخلك جهنم يجيك إش خما دادامر. ثم قرأ إش تهنجي فيغنبري صلاة خدي لبن آنجي أبو سعيدي أف آيتها خان وأنذرهم يوم الحسرة يعني خلكي بترسي نجبي روجي روجة حسرتي يا فشيمانيي أحسن روجة قيامتي. إذ قضي الأمر وقتي خدي خلكي بحشتي وجهنمي جيك باتكات وهر ايك تشتاويجه اوجه خده بو حاضر كري و درس كري وهر و هرت من تتيدم اها خلقي اجبر و جب ترسين. وهم في غفلة يعني چه وهؤلاء في غفلة اهل الدنيا يعني خلق دنيا يتغافلا جبيتش لهمية. وهم لا يؤمنون و ايمان نائن.